السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان هناك رجل يسمى سهيل ابن عمرو، وكان في سفر مع زوجته، فاعترضه قطاع طريق، فأخذوا ما معه من مال وطعام وشراب، ثم قيدوه. فسهيل يتابع الحدث، فوجد أن قطاع الطريق جلسوا مع سيدهم كبيرهم، وبدأوا يأكلون ويشربون ما أخذوه منهم، ولكن هذا الرجل الكبير لا يأكل ولا يشرب معهم. فسأله سهيل: لما لا تأكل معهم؟ فقال له كلمة، هذه الكلمة هو موضوع هذا الدرس، قال: أترك أن إني صائم. فقال: سارق وصائم؟ استعجب جدا يعني. قال: يا هذا، أترك بابا بيني وبين الله، لعل الله يدخلني عليه منه. سبحان الله. يقول سهيل: وبعد عامين وجدته يطوف بالبيت حاجا، فقلت: تعرفني؟ قال: نعم. قال: قد تاب الله عليك. سبحان الله. لا تغلق الباب. هذه القصة ليس المراد منها أنك تفعل المعاصي، أو أنك تسرق، أو أنك مجرد أنك تصلي أو تفعل خير فافعل باقي الشر، لا، ولكن المراد إن لم تستطع ترك معصية ما فزاحمها بالطاعات. زاحم المعصية، إنك مش قادر تسيبها، بالطاعات. ما تسيبش بقى الطاعة وتقول خلاص، واحدة مش محجبة. سبحان الله. لم يأذن الله بعد لهذا النور أن يقذف في قلبها وتتزيى بزي أمهات المؤمنين وتستر جمالها، فهي كاشفة لشعرها. هل هذا يمنع أن تكون هذه الفتاة متصدقة بارة، تشهد الصلوات، تصلي التراويح، وتأتي إلى المساجد وتصلي، أو تصلي في بيتها، وإذا صلت سترت شعرها، هل يمنع؟ لا يمنع. فإن لم تستطع ترك معصية ما فزاحمها بالطاعة. المحافظة على الطاعة مطلق، وترك المعصية مطلق. فإن استطعت أن تحقق شيء ولم تستطع الثاني فلا تدع الاثنين، لأن من مثبطات الشيطان ومن طرقه الخبيثة أن يأتي للإنسان يقول له: أنت لا، أنت هتصلي معانا، ما تصلي بقى معانا وتحضر الدرس بالمرة، هتعمل فيها أخ ولا إيه؟ لا، أنت عارف نفسك كويس جدا، المجالس دي مش بتاعتك، المجالس دي بتاعت مين؟ أنت جنبك أهو، ده جبرائيل، وده يحيى، وده أبو بكر، وده يبدأ يسول له لكل العادين دول ما بين نبي وصديق. لا، الشيطان يأتي يثبط هذا العبد ويقول له: أنت ليس منك رجل. لا، احفظوها جيدا. إن الله إذا هيأ لك طاعة ما فقد فتح لك بابا بينه وبينك، فلا تغلقه أبدا. إذا هيأ الله لك طاعة فاعلم أنه فتح لك بابا بينه وبينك، ويريدك أن تعود إليه. سبحان الله. الحديث المشهور اللي تكلمنا فيه أمس، حديث المرء الذي يتوب فيفرح الله به، يفرح الله بك على هذه الطاعة وعلى هذا الإقبال، حتى وإن لم تقبل طول العام إلا في هذا الشهر، هذا شيء حسن، نريدك أن تستمر عليه. لأن لا نريد أن نقرأ القرآن وأن نتعامل مع القرآن إن هو كتاب شهر، لا، هو كتاب دهر، ليس كتاب شهر، يظل معك الدهر كله. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن مشهد لو أبصره القلب لغادر حتما وترك باب التوبة، لابد أن يطرق باب التوبة أول ما يسمع ويعرف الحديث ده. هذا الحديث وهذا المشهد يأنس القلب به. أول الحديث الذي تكلمنا عنه أمس، وهو أن الله يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح من فرح الراجل اللي اتكلمنا عليه، راجل يسير في الصحراء، صحراء قاحلة، صحراء طويلة مليئة بالفضاء، مليئة بالفراغ، مفيش حد معاه، والراجل ده ماشي وسبحان الله معه زاده، معه راحلة عليها الزاد، شاف ظل أراد أن يبحث ويستظل عنها، فيستظل في هذا الظل ويبحث عن مكان يأمن فيه وينام فيه قليلا. نام الرجل وهو سبحان الله في الوقت ده، سبحان الله، صحي من النوم ما لقاش الدابة تحركت، بدأ يبحث بتوتر وقلق. ليه؟ توتر من يرى الموت ينظر إليه، خلاص شايف الموت وأحداث حياته كلها تتناثر بين يديه. ليه؟ لأنه أدرك في هذا الوقت أنه ميت لا محالة، لا مع أكله ولا مع شربه، وسيترك للسباع في هذه الصحراء. بدأ يبحث عن أي سبيل للحياة أنه يجد هذه الدابة، سبحان الله ما لقاهاش، فرجع يائسا، خلاص مستسلم للموت والهم يفري كبده، خلاص كده كده شايف الموت والموت قاعد يطل عليه وينظر إليه من الشرفات حوله، كل حاجة حوله بتذكره بالموت. فماذا يفعل المسكين؟ جلس ونام وقد فطم قلبه من الحياة، خلاص ده مش هيشوف حياة تاني، سبحان الله. فما الذي يوقظه؟ دابته، الدابة بتاعته ترجع فتوقظ هذا الإنسان فيصحى على هذا الأثر، فتدب له إشراقة الحياة من أول وجديد، من أول وجديد، ترجع بتاني. الرجل ده يعمل إيه بالله عليكم؟ أول ما يحس بالكلام ده كله والأمل جاله، فقفز قفزة وتكلم بكلمة تعبر عن الفرح الذي ملأ وجدانه، درجة أنه تلعثم ولخبط الكلام، خلاص ما عادش عارف هو بيقول إيه من السعادة والفرح، يقول لك ما عليه الصلاة فرحان. يما عمل إيه الراجل ده؟ قال شوف، وصل دي الدرجة إن الفرح قلب لسانه، فعاوز يشكر ربنا، فيقول له إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والنبي يعذره، يقول اعذروه أصل فرحان، أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي لله أشد فرحا بأحدكم، أحدكم أي وإنت يلي بتسمعني والمتكلم، أشد فرحا بأحدكم من هذا الرجل بفرح بدابته إذا عاد إليه. فلا تقطع أبدا وتحجب نفسك وتغلق الأبواب، أي باب يتفتح لك كن أول الوالدين إليه. وسبحان الله لو تأملنا كيف أن الله عز وجل يطعم يرغب الناس ويطمع الناس أنهم يعودوا إليه، لأن الله يحب منك أن تطمع فيه، الله يحب أن تطمع فيه لأنه الغني الكريم، إنك تكون طمعان أنه سيعطيك، طمعان أنه سيعفو عنك وسيغفر لك. وما أهلك للعودة إلى المسجد وللعودة إلى الصلاة إلا وهو يريد لك خير. يقول الله عز وجل وهو يطعم الناس في وهو يطمع الناس في كرمه سبحانه وتعالى، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للكفار الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا، قل لهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وشوفوا جمال الآية، يغفر لهم إيه؟ ما قالش إيه؟ لم يعدد قبائحهم. عارفين ليه؟ لأن الله لا يعير سبحانه وتعالى، لا يعير أبدا من أتى إليه. اللي يجيره ما يقولوش بقى وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت، لا، سبحانه وتعالى لا يعير الناس. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن الناس يعيرون، وأما الرب يغير ولا يعير، يغيرك ولا يعيرك ولا يعدد عليك القبائح. حتى عندما يأتي يوم القيامة ويذكر إنسانا ببعض ما فعل يكون بينه وبينه. أما في الدنيا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله، غفرت لك، غفرت لك كفرك، وغفرت لك شركك، وغفرت لك كذا وكذا وكذا. الشرط إيه؟ إنك ترجع بس. لو أن ابن آدم بلغ الذنوب عنان السماء، يعني إيه الكلام ده؟ يعني الملائكة قاعدة تكتب زنا، شرب الخمر، عمل كذا، لبس السلاسل، رب الكلاب، عمل كذا، مشي مع البنات، وتكتب وتكتب وتكتب وتكتب وتكتب وتكتب وتكتب، الورقة دي فوق الورقة دي، والصحيفة دي فوق الصحيفة دي، إلى أن وصل عنان السماء. يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم جئتني، تركتها خلفك وخرجت من الظلمات هذه ثم جئت الله، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحان الله، لا يفتح الله عز وجل الملفات القديمة يحاسبك عليها إذا عدت تائبا. وفي رواية: على ما كان فيك ولا أبالي. سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: نبئ عبادي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. سبحان الله، لم يقل أني أنا المعذب. سبحانه، لا ينسب إليه صفة فيها عذاب. ويقول الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا. دول ناس أسرفوا. المفسرون عندما يتكلمون عن هذه الآية ماذا يقولون؟ قل لعبادي الذين زنوا فأكثروا وشربوا الخمر فأدمنوا، قل لهم الباب لسه مفتوح، لا تقنطوا. ولذلك سبحان الله في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كانت من التهلكة أنك تيأس من رحمة الله. قال البراء بن عازب: التهلكة، طبعا القول الأشهر ترك النفقة في سبيل الله، وهناك قول آخر وقول البراء، يقول: أن يذنب العبد ذنبا ثم يقول: قد هلكت، أنا ما فيش مني رجع، وأنا كده خلاص ضايع ضايع. سبحان الله، فيقول: فقد فأنزل الله هذه الآية ينتشر هؤلاء من هذا القنوط، لا تقنطوا من رحمة الله. طيب ليه؟ إن الله يغفر الذنوب. طب هي هذه الأمور ربنا لما يذكرها لنا والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرها لنا كما سيأتي معنا الآن، هل هذا ليشجعك على المعصية؟ لا، حاشاه سبحانه أن يفعل ذلك لأجل تلك. ولكن الله سبحانه وتعالى الودود الرحمن الرحيم يريد أن ييأس الشيطان منك. وقعك في فخ معصية، فقعد من يوسوس ليك ويؤذك أذن، يقول لك أنت ضعت، أنت رحت، أنت خلاص، أنت ما فيش منك أمل، ما فيش كذا، ما فيش كذا. فيخاطبك الله وأنت في هذا التردي وهذا السقوط، فيقول لك وينسبك إليه: عبادي الذين أسرفوا. لا، ارجع تاني. ليه؟ إغاظة لهذا الأفاك الأثيم المجرم، حتى لا ينفرد بك، وحتى لا يغرق قلبك في هذا القنوط. تأتي هذه النصوص. ولذلك أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاجبه يسقط من عليه، رجل بلغ من العمر عتير لدرجة أن الحاجب بتاعه خلاص، والرجل ده جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤال عجيب جدا. ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا فعما ترك من ذنب ولا صغيرة ولا كبيرة ولا حاجة ولا داجة إلا فعلها؟ رجل ده ما سبش حاجة يا رسول الله إلا وفعلها. هل هذا الرجل يرجى له أن يعود وأن يتوب؟ ليه؟ رجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يدرك عن أي شيء يتكلم، يقول له: أرأيت رجلا، رجل رسول، في واحد كده عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: أنا أشهد، جاء علي أنا، طبعا أنا أشهد. قال: تترك المنكرات وتفعل الصالحات فيبدل الله لك سيئاتك حسنات. الرجل كده ايه، خد الجايزة، نسي التورية اللي كان شغال فيها، كل شوية يقولوا في واحد صاحبي عارف كده، واحد يقول في واحد قريبي وزميلي وعمل وبتاع، وبعدين مع السخونية كده يروح لك ايه: حتى يا شيخ لو انا عامل كذا. تقول له: هو انت ولا صاحبي؟ لا، اقصد صاحبي يعني. الرجل ده بقى عمل ايه؟ هو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي بيحكي بيحكي بيحكي بيحكي. لما خد الطعم ده راح قال ايه: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله هيغفرها ليا، والغدرات والفجرات. قال له: وغدراتك وفجراتك. الراجل يا جماعه اليوم ده اتقلب عنده عيد. احنا بنعمل ايه يوم العيد الصبح؟ نظل نكبر، صح؟ الرجل ده نقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى ترك الصحابة يقولون ظل يرددها حتى غادرنا. مش أمال يكبر في الشارع؟ رجل وصل من الفرحة أنه يعلم أمال يكبر. ليه؟ وجد أن الباب لم يغلق. ولذلك من الذي يغلق الباب؟ هو أنت، هو فاتح لك باب أبعد من المشرقين، ما بين المشرقين، إنك ترجع له. لكن من الذي يغلق الباب؟ هو العبد، أنت اللي بتقفل الباب. لكن هو حاشاه سبحانه وتعالى. أختم بآية ذكر الله فيها ثلاث مصائب كبرى. المصائب دي كبيرة أوي، ومع ذلك قال لك اللي يقع فيها أكبر مصائب البشرية ممكن تعملها. ممكن واحد يقع فيها ويتقلب يبقى من عباد الرحمن، مش أن ربنا يقبله فقط، لا، ده يتقلب ويكون من الأولياء. أنا الشيخ، أنا اللي أدي الدرس. إزاي ده؟ قال الله عن عباد الرحمن وهو يتلو صفاتهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر مشركين، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. دول أصول المعاصي في البشرية: القتل، الشرك، القتل، الزنا. كل الشهوات رأسها الزنا، وكل الشهوات المتعلقة بالأمور السبعية زي ما بيسميها ابن القيم والتعدي على الناس رأسها القتل، ورأس الذنوب كلها الكفر والعياذ بالله والشرك. ربنا قال الثلاثة دول ليهم عذاب، اللي هيقع في دول لا، ده ليه عذاب شديد جدا. ثم قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من دول شوف بقى، فأولئك يبدل الله إيه؟ سيئاتهم. افتح قوس، لو زنى 20 مرة، 20 مرة دول يتقلبوا إيه؟ 20 عبادة. يبدل الله، يجي يوم القيامة كده يفتح الصحيفة، هو مرعوب مستني إن يشوف الزنا الأول والزنا الثاني والعياذ بالله والكلام ده، وفجأة إيه؟ طاعاته سبحان الله وربنا قلبها له كلها. يبدل الله سيئاتهم حسنات، سبحان الله. وإيه كمان؟ أن الله يطلق الألسنة في مدحك. بعض الناس يقول لك أصلا أنا أتعرف اللي أنا بقيت وحش، وأنا وأنا وأنا، وهل ممكن إن في حد ينقف؟ حبيبي، من الذي فضحك؟ ومن الذي تسبب في كشف سترك؟ الذي كشفك وكشف الستر قادر على أن يطلق الألسنة في مدحك. والفضيل بن عياض أشهر واحد. الفضيل ده كان إيه يا جماعة؟ كان قطاع من قطاع الطريق، قاطع طريق وأستاذ، وكان الناس إيه؟ يقولوا استنى، بيجوا الليل عليه يقول لك تعالى نقعد بقى. ليه؟ نقعد ليه؟ أصل الفضيل بن عياض في الشارع ده، عارف كده ايام 2011 كان يقول لك ايه طريق مش عارف ايه ده العربيات بتتثبت فيه، اهو كان في طريق كده ده بتاع الفضيل، محدش يعدي في الشارع ده، يوقف الفضيل اللي راشق فيه. في يوم من الايام وهو بيمارس العاده اليوميه في السرقه، وقيل انه كان رايح يقابل واحده في اليوم ده كمان، يعني قطع طريق وبيقابل. ففي اليوم ده وهو رايح يقابل، فبيعدي السور، بيفط من فوق السور كده، فسمع واحد كان بيقرأ ألم يأني للذين آمنوا. خلاص بقى مش آمن للذين آمنوا، ألم يأني، مش ناوي ترجع بقى، مش كفاية كده. راح نازل من على السور ودنه يبكي ويقول آن يا ربي آن، آن يا ربي آن. سبحان الله، مجرد وشوف سبحان الله، يا بخت اللي كان بيصلي ركعتين ده. تسبب الفضيل بن عياض سيد الزهاد ده، جيب آية بدون ما هو يوجهها له. سبحان الله، ثم تاب وبقى من سادات التابعين. بقت ابن المبارك اللي هو يعني ابن حجر بيقول عليه لم يسبقه الصحابة إلا برؤية محمد. بقول ابن المبارك ده حاجة كبيرة أوي أوي أوي، درجة إن الصحابة ما شافوش إيه، ما سبقوهوش إلا إن هم شافوا محمد. ابن المبارك ده كان بيقول للفضيل بن عياض أنا بشتغل عشانك أنت، شغال له هو ده، هو شايفه هو من الصالحين، فيقول له أنا عاوز أكون خدامك أنت ويا ريتني أكون زيك. الفضيل بن عياض النهارده لا يذكر الفضيل إلا بالثناء، والناس تثني عليه وتمدحه وتذكره بالخير. أنت كذلك، مهما كنت بعيد، مهما كنت بعيدة عن الله، ممكن في يوم وليلة. تعرفين المهدي؟ على الحديث التي ذكرت والكلام العلماء فيه، قال النبي يصلحه الله في ليلة، في ليلة يكون هو إيه؟ المهدي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتوبة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.